بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا مسرفا في أمره غير آبه، ويا سادرا في غيه يتقلب، أتجزع إن مرت عليك جنازة وبعد قليل رحت تلهو وتلعب؟ أما لك بالماضين قبلك عبرة بأنك خلف الذاهبين ستذهب، وأنك بالكأس التي شربوا بها وإن طالت الأيام فيك ستشرب. فتب قبل أن يغتالك الموت واغتنم نجاة، فإن الموت ما منه مهرب. وشمر لما يرضي المهيمن فعله، فكل امرئ يجزى بما كان يكسب. كما شمرت في الطف صحب ابن فاطم فراحت بها الأمثال للحش، تضرب سطت ورح الهيجاء تطحن شوشها، ووجه الضحى في نقعها يا متنقب، أعزاء لا تلو الرقاب لفادح ولا من ألوف في الكريهة ترهب. فما لسوى العلياء تاقت نفوسهم، ولم تكن في شيء سوى العز ترغب. وأسيافهم يوم الوغى تمطر الدماء، وأسيافهم يوم الوغى تمطر الدماء، وأيديهم من جودها الدهر مخصب. وما برحت تقري المواضي لحومها، ومن دمها سمر العواشل تشرب، إلى أن تهاوت كالكواكب في الثرى. ومن بعدهم يا ليت لا لاحك، يوكبوا وعاد سليل الوحي بعد فراقي وحيدا فريدا والفواطم تندب أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما يقولون إن الموت صعب على الفتى مفارقة الأحباب والله صعب إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية الشريفة تعد بشرى للناس عموما والذين أسرفوا على أنفسهم خصوصا بأن لا يقنطوا من رحمة الله، وأن رحمة الله عز وجل لا تضيق ساحتها عن أن تسعهم لأنها وسعت كل شيء، لكن الله عز وجل له موازين في الحياة اقتضت حكمته واقتضى عدله ألا يقرر شيئا عبثا، بل لابد أن يكون ضمن أهداف مرشومة قائمة على الحكمة والعدل وضمن مقاييس، لأنه كل شيء بدون مقاييس يصبح فوضى، والفوضى منشأ للظلم ومنشأ للهلاك منشأ للدمار. ما ممكن الله عز وجل الذي خلق كل شيء فقدره وأحسن تقديره، لابد أن الله لما يضع نظام الثواب والعقاب يضعه على أسس وعلى موازين وعلى معايير دقيقة ومحددة ومضبوطة. لو ترك الأمر بدون موازين لاضطربت ولفسدت السماوات والأرض. أنت الآن لاحظ أن الله عز وجل أقام كل شيء على العدل وعلى الحكمة، فضل هذا الوجود الفضاء الرحيب الكون الفسيح بكل ما فيه، ما تجد فيه صغيرة ولا كبيرة إلا وهي قائمة على حسابات دقيقة. كل شيء، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والنبات نصب عينيك كل نبتة تحتفظ بجنسيتها، والحال أن النبات بحسب الظاهر لا يملك عقلا ولا وعيا، لكن الله عز وجل فطره كذلك وصنعه كذلك، أنه كل شجرة تأخذ من المواد الكيميائية من التربة بنسب محددة، هذه النسب هي التي تحدد هوية الشجرة أو هوية الثمرة. فنسب هي المواد نفس المواد، لكن النسب تختلف، لكن نسبة يأخذها النبات فيكون رمانا، نسب أخرى يكون تفاحا، نسب أخرى يكون تينا زيتونا. فكل شيء جعله الله عز وجل بشكل دقيق. إذن هذا الإنسان الذي هو الغاية من الوجود، معقول أن الله عز وجل يدعه سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما ممكن. قطعا وضع له نظاما، كما وضع له نظام في جانب التكوين، يعني الذي مائل بإرادة، مثل عمل المعدة، مثل عمل القلب، هذا ليس باختيارك، هذا يخضع لقانون تكويني. كذلك في جانبك الاختيار يا الله وضع لك نظاما، النظام سمى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا التشريع الذي ينظم الأعمال الإرادية للإنسان، يضع له حدود، يضع له قيود، ويحذره من أن يتعداها، لأن تعدي تلك الحدود هو الإسراف وهو الفساد وهو الهلاك بعينه. مثلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. مثل عيش الإسراف في القتل، مثلا أن يتعدى غير القاتل، والحال الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا ما يعبر عنه في علم القانون بشخصنة العقوبة. نص القانون الوضعي على أن العقوبة شخصية، أنها تقتصر على شخص جاني، ما تتجاوز شخص جاني، لا على مستوى القتل ولا على مستوى غيره. فالواحد قتل شخصا هو القاتل، أما غيره ما يؤاخذ، لا يؤاخذ ماديا ولا معنويا. يعني ما من حقك أن تنظر إلى إخوته وأبنائه مثلا نظر ازدراء أو احتقار أو انتقام حتى على مستوى النظر، لأن هذا ما له جرم أبدا، وإنما المشارك في الجريمة هو الذي يؤاخذ، ويؤاخذ كل بحسبه، فلا تتجاوز. لكن الناس يتجاوزون الحدود، يعني أمامك بكل صلف وبكل وقاحة جمع من المجرمين يسألهم الحسين عليه السلام يوم الطف، يقول لهم ألم تعلموا أني ابن رسول الله وابن علي أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ هل تعرفون اليوم على سطح الأرض ابن بنت نبي غيري فيكم؟ من هو آخر أهل الكساء صلوات الله عليه؟ تعرفون أحد آخرهم شهادة؟ أتعرفون على سطح الكوكب فحصوها الدنيا كلها بشرقها وغربها، هل تعرفون ابن بنت نبي غيري فيكم؟ قالوا لا. قال طيب هل تطلبوني بشريعة بدلتها، سنة غيرتها؟ هل لكم عندي دم سفكته، مال استهلكته؟ قالوا لا. قال طيب أجيبوني، علام تقاتلونني؟ أنا فرضت عليكم شيئا، طلبت منكم شيئا، أجبرتكم على شيء، أنتم دعوتموني لأخلصكم من اضطهاد يزيد، الآن بدا لكم غيرتم رأيكم؟ طيب أنا أرجع من حيث أتيت، لماذا هذا الإصرار على الظلم؟ بالسبب. بكل وقاحة وصلف يجيبونه نقاتلك بغضا لأبيك ولما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين، ولو شريحة منهم. فبقيت الأحقاد تغلي. الله عز وجل لولا علمه بقدسية الدماء الزكية وأن سفك الدماء بغير حق يفضي إلى فساد عظيم في الأرض، لما قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. بالمناسبة تأتي رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله لما قتل الحمزة عليه السلام أخذ يتهدد قريشا ويقول لأقتلن بحمزة 70، وأن الله عز وجل أنزل عليه يعلمه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الحقيقة لابد من التعليق والتعقيب على هذه الرواية. أولا، النبي صلى الله عليه وآله المفروض يعرف أن من بديهيات شرائع السماء، يعني هذا ليس قانونا مختصا بشريعته عليه وآله الصلاة والسلام، وإنما هذا من الأحكام التي أجمعت عليها الشرائع وعقلاء العالم، أن العقوبة شخصية لا تتجاوز شخص الجاني. واضح؟ مثل هكذا حكم واضح جدا وجلي جدا وموجود في كل شرائع السماء، يعني يخفى على النبي صلى الله عليه وآله حتى يطلب أن يقتل غير الجاني؟ حتى أن الله عز وجل ينزل هذه الآية في مقام يعني تأديب الرسول كما عبر بعضهم، صحيح هو القائل أدبني ربي فأحسن تأديبي أو أدبي، أنا أديب الله وعلي أديبي، لكن لا بمثل هذا، لا بمعنى نسبة أمثال هذا إلى الرسول، حاشا ساحة القدس النبوي الطاهر من أن يراد هذا المعنى. الرسول إن قال ذلك فإنما يعني شيئا آخر. الشيء الآخر أن المشركين الذين هم دخلوا في مواجهة مع الرسول، الذين يستحقون القتل بقطع النظر عن قتل حمزة عليه السلام، الذين دخلوا مع الرسول في حرب يقول أنا من خلال الحرب سأقتل 70، والسبعين للأكثر للكثرة، ممكن 700 ممكن 800، 70 تستخدم في لغة العرب للكثرة، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، يعني إذا استغفر لهم 75 الله يغفر لهم، لا، هذا للكثرة. الرسول ما يقصد قتل المدني غير الجاني، إنما يقصد المعتدين، جيش المعتدين، يقول هؤلاء إن شاء الله تعالى لنا حساب معهم في المواجهة، نعم، وحينئذ سأقتل بحمزة عليه السلام 70. ما يقتل 70 بمعنى أن يتجاوز الجاني يقتل ناسا مدنيين ولو كانوا كافرين، لأن ما عندنا بالإسلام أنه إذا شخص مدني مسالم أفرض كافر وما يشكل خطرا على الإسلام ولا مرتكب جرم أنه يرغم على الإسلام وإلا يقتل، ما عندنا حكم فقهي هكذا، خلافا للسائد في أذهان بعض الناس يصورون لما يسمع كافر صور هذا مطلقا هو دمه مباح، لا ما عندنا هالشكل حكم شرعي، انتبهوا جيدا، قسم الصور كافر يعني بالضرورة مباح الدم، لا ليس بالضرورة، رب كافر ولكن مصون الدم، لماذا؟ لأنه معاهد داخل في عهد، لأنه ذمي، لأنه مستأمن مقيم على إقليم الدولة الإسلامية بشكل قانوني، هذا أعطي الأمان، زين، أو كافر مسالم لا يوجد قرار من القيادة الإسلامية مثلا وفرض بمواجهته لأنه ما مشكل خطرا، أو مواطن مسالم وادع آمن هادئ ما مهدد أحد، ما عدنا هكذا تطرف في الإسلام، أن خالفني بالدين يعني مباح الدم ومباح المال. الغريب أن بعضهم في أوروبا، ويعز علي أن أذكر هذا المعنى، أن بعض المقيمين للأسف الشديد يتصرف هناك بطريقة عدوانية على الآخرين، إن لم يكن على الدم فربما تكون على أمور أخرى، مثلا بعضهم يسرق إما عن طريق الماء أو عن طريق الكهرباء أو عن طريق الهواتف، هذا كله فيه إشكال. أنا أنبه الإخوة، أنت رجل مسلم والإسلام علمك أن تحترم الأمانة مهما كان من ائتمنك. زين العابدين عليه السلام يقول: لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. شايف؟ بعد الأحاديث الشريفة عن الرسول صلى الله عليه وآله أن الله تعالى أمر ببر الوالدين: برين كانا أو فاجرين، مسلمين كانا أو كافرين، وأمر بالوفاء بالعهد للمسلم والكافر، وأمر بأداء الأمانة للمسلم والكافر. فأفرض أنه كافر، بعضهم يصور يقول أن في بلد كفر، في بلاد كافرة، دولة كافرة مثلا، هناك يصور يباح له أن يأخذ ما يشاء من أموالهم. لا، مال الغدر لا يقره الإسلام. ولعل البعض منكم سمع قضية بعضهم حينما جاء للنبي صلى الله عليه وآله، في قصة مروية عن بعضهم قبل أن يسلم على يد الرسول بدون ذكر اسم، تجنبا لحساسية الاسم، أنه قبل أن يسلم ذهب في سفر رحلة تجارية مع جماعة من قبائل العرب، في الأرباح بالرحلة تفاوتت تفاوت كبير، ربحوا كثير هو ما ربح شيء يستحق الذكر. بالطريق كانوا يشربون فسقاهم شيئا من الشراب، فلما غطوا في شرابهم قام إليهم فقتلهم واستلب أموالهم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له: أنا جئت لأسلم على يديك. قال: طيب، أهلا وسهلا، موفق إن شاء الله. أعلن إسلامه، قدم الأموال. قال: وهذا المال ماذا؟ قال: أريد هذا المال تخمس لي. قال: هذا منشأ المال، مصدر إيش؟ قصل القصة. قال له: والله طلعت مع جماعة كفار مشركين، وبالطريق اختلفنا وصار تفاوت بالأرباح، وسولت لي نفسي أن أقتلهم وأخذت أموالهم، فيمكن تطهر لي تخمس لي. يعني شايف عبث مثل هذا العبث؟ يقول: غضب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إسلامك أقبله، ولكن غدرتك بهم لا أقبلها. هؤلاء كفار كفار، لكن أصدقائك بالطريق. زين، الله يقول: والصاحب بالجنب، لما يوصي يقول: والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب يفسر بالزميل، زميلك بالدراسة، زميلك بالعمل، زميلك بالمحلة، زميلك. زين، فيقول هذا له حرمة. طيب هذا أفرض كافر، ما معتدين عليك، مأتمنيك، وانت وياهم رفيق في درب واحد، تجي تأخذ أم. قال: والله لا أقبله، هذا مال غدر. قال: إن يعني ماذا أصنع به، وين أودي؟ قال: أرسله إلى أهليهم، هذا يعود إلهم على كل حال. زين، فالإسلام ما عندها المبدأ أنه هذا غير مسلم أنا أجي أعتدي عليه. قسم أكثر من هذا، قسم مثلا يضع يده على بعض نسائهم بدون عقد شرعي بحجة أنهن جواري، مسافر حضرت بالعطلة الصيفية للخارج، يصير بناء يعمل فتوح إسلامية هناك. الفتوح الإسلامية إيش؟ بس فتوح بالجواري إلى آخره، هو ما يعرف الفتوح غير بس بذني، بغيره لا. أنا في الحرب ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزالي. شايف؟ يعرف الفتح بس هنا، فيضع ايده على اعراض الاخرين بحجة ان جواري ايش شي ملعب الدين يعني. جارية جارية اذا قامت حرب مأذونة من قبل امام المسلمين وفق مواصفات شروط معينة، حرب مبررة، حرب مشروعة، حينئذ هؤلاء الذين واجهوا فقط، اللي واجهوا في المعركة هؤلاء تشبى نساؤهم. ولما تنسبي حتى الشخص الذي يسبي المرأة الجندي ما لحق أن يتصرف بها، تصرف المالك بمملوكته، يجب أن تسلم كلها للقيادة العامة. القيادة العامة حينئذ ترى فيهم رأيها، قد البعض يطلق صراحة، قد البعض مثلا عليه جرائم فينفذ فيه الحكم الشرعي، قد وقد البعض يشترق، وهذا موضوع الرق أنا بحث سابقا، ونبين فلسفته ومشروعيته والوجه الصحيح إلى الإسلام أساسا. ما جعل الرق عقوبة أساسية، إنما جعلها عقوبة ثانوية وفي حالات معينة، وبعدين وضع مصارف أو وضع مشارب لماذا؟ للتخلص من الرق، الكفارة عتق الرقاب إلى آخره. لكن مبدئيا الاسترقاق أحيانا يكون هو رحمة بمن يستحق القتل، لأن هذا عليه جرم يستحق القتل، فرحمة به تنزل العقوبة. كيف البعض مثلا ينزل العقوبة من الإعدام إلى ماذا؟ السجن المؤبد، بدل ما تسجن حريته مؤبدا تسترقه، يوضع في ملك شخص آخر، وطبعا ذاك ما يتصرف به كيف شاء. أيضا القضية إلى حدود، أعود، فالدين له حدود وقيود، أنا ما يجوز لأشرف وأعمل برأيي. ولهذا الرواية التي منقولة لعلها عن النبي صلى الله عليه وآله، والتي تقول إن الله قتل بيحيى، إن الله قتل بيحيى ابن زكريا، الذي الحسين عليه السلام كان يكثر من ذكره في الطريق، وكان يقول إن من هوان الدنيا على الله أن يساق أو أن يؤتى يهدى رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وكأني برأسي يهدى إلى بغي من بغايا بني أمية. طيب، فالحديث ماذا يقول؟ يقول إن الله قتل بيحيى 70 وإنه قاتل بالحسين 70,000. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول الذين حضروا المعركة كانوا 30,000 على أصح الروايات، طيب يقتل به 70,000، يعني بأي مبرر يقتل 70,000؟ قال هؤلاء ما يقتلون لمشاركة آبائهم في قتل الحسين، فالله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يقتلون لأنهم رضوا بفعل آبائهم ونهجوا نهج آبائهم وسلكوا مسلك آبائهم في القتل والإجرام، هذا المقصود، وليس المقصود أنه هذا من سلالة قتلة الحسين، أو أنت قتلة الحسين تعرفهم بأعيانهم ما تعرفهم بأعيانهم، بعدين كيف تعرف هذا بالضبط؟ هو هذا نعم سليل ذاك، المدار أن هذا مجرم أو غير مجرم، أما أنه مجرد هذا تناسل، كم من أناس تناسلوا من بني أمية لكنهم كانوا صلحاء، مثل مروان السروجي، مروان السروجي هذا من سلالة مروان بن الحكم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بالوزغ بن الوزغ، نعم، ومع ذلك مروان السروجي كان رجلا صالحا مؤمنا مواليا لآل البيت عليهم السلام، وهو القائل في أبياته يا بني هاشم بن عبد مناف إنني منكم بكل مكان، إن أكن من أمية غير أني لبريء منهم إلى الرحمن، يقصد يعني عتاة وطغاة بني أمية، ما لنا عداء مع أسرة معينة، المسألة هي مسألة مقاييس، بدليل يوجد أشخاص من سلالة آل البيت، يعني عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق سلام الله عليه الذي نسب إليه مذهب آل البيت عليهم السلام، ومع ذلك وقفت منه الطائفة مذهبا موقفا سلبيا، وهكذا أشخاص آخرون، المسألة ليست مسألة محابات. فإذا يقتل به 70,000، يعني غير الذين باشروا القتل، هناك من سلكوا نفس المسلك، سلكوا سلوكا إجراميا يستحقون أن يقتلوا عليه. وإلا إذا روجنا مثل هذه الثقافة بدون أن نضع لها إطارا محددا، ترى راح يساء فهمنا، ولعلكم تسمعون ببعض الفضائيات التهريج على خط أهل البيت، أنكم إلى متى تصيحون بالثار وتنادون بالثار، إلى متى تصيحون يا لثارات الحسين، لعله هذه النغمة سمعتوها من بعض الفضائيات، هذا الطلب بالثار وهذا يخلق فتنة، وإلى متى ونحن دعاة وئام، هذا منين ناشئ سوء الفهم؟ ولكل فعل رد فعل، مساوي له في الاتجاه معاكس، مساوي له في المقدار معاكس في الاتجاه. مسألة مسألة رد فعل، فلتسبب أنت في فعل بحيث يستغل الآخر، فالآخر يستغل قد عن جهل وقد لا، قسم يستغل لأنه عند مرض غرض أو مرض، على كل حال هي واحدة من اثنين، إما ناشئة من غرض وإما ناشئة من مرض. فأنت ليش تسهل للمهمة؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من وقف مواقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. علينا أن نحسن الحديث إذا تحدثنا لنفهم الآخرين، وكأن القضية قضية انتقام من ناس معاصرين لأنهم على خط آخر، ليكن يتبادر هذا المعنى. بالعكس، أئمة آل البيت عليهم السلام عاشوا مع مجتمعهم معيشة حب ووئام وود واحترام، وكان يدخل عليهم من مختلف الفئات المخالفة لهم وكانوا يكنون لهم الاحترام دون تفريق بين فريق أو فريق أبدا. هذا علي عليه السلام حكم بلاد المسلمين وعاصمته الكوفة، والكوفة أغلبيتها على خط آخر، لكن ما بلغنا أن علي عليه السلام تعامل بروح طائفية مع أحد أبدا، أو كان عنيفا مع أحد ممن يختلف معه في الرأي أبدا. بالعكس، كان صلوات الله وسلامه عليه يحترم جميع الفئات جميع الطبقات، ما كان يكن الحقد لأحد أبدا. هذه هي طريقة أهل البيت عليهم السلام في حياتهم دائما وأبدا. فإذا ليكون المسألة تستغل بشكل أو بآخر. بصراحة أقول لكم، لعل البعض سنويا يروق له أن يكتب في مجلة، أن يكتب في جريدة، أن يكتب في ورقات فيما يتعلق ببعض المسائل الدينية، وينشر على الملأ ويسجل ملاحظات أو إشكالات أو شبهات على شعائر أبي عبد الله عليه السلام أو على مراسيم عاشوراء. أحيانا يحصل هذا، ولعله سنويا هناك من يتحدث عن عاشوراء بطريقة وهناك من يتحدث بطريقة أخرى. أنا لي تعقيبان هنا. أولا، بعض هؤلاء إنما هو من دفع كرد فعل لبعض الأخطاء في بعض الخطابات، هذا ما فاهم القصة زين، فيتحدث بطريقة كأنه يريد يعني يرد على ذاك الطرف، فذاك الطرف المتسبب يعاتب، أن المفروض أن يحسن الحديث إذا تحدث. هذا واحد. ثانيا، ما المفروض بأمة واعية مثقفة، وأنتم منهم إن شاء الله، أن تستدرج إلى الفعل ورد الفعل؟ أنا أربأ بكم عن ذلك. لربما رب إنسان عن جهل أو عن قصد أو كذا أتى بشيء، مر الشيء يهدد بيضة الإسلام، لا ذاك الكل لازم يتكلم، مرة لا يتكلم في شيء، هذا الشيء ربما إذا أنت تواجهه راح تترتب أخطار أكبر على الأمة وعلى وحدة الأمة. فلهذا أعتقد ليس كل شيء يقال يرد عليه، هنالك أشياء ما تستحق الرد، وبعض الأشياء حتى لو ردت يجب أن ترد بشكل عقلائي وبشكل نعم منسجم مع القيم الأخلاقية، وتوجد عندنا أولويات وللرد أساليب. وأعتقد أيضا، ولعلي ذكرت هذا المعنى سابقا، أن بعض النصوص أو بعض الشبهات التي تشاع عن بعض يعني المدارس الإسلامية أو عن بعض الشعائر، يكتب البعض عن عاشوراء وغير عاشوراء، ولعلكم تفهمون ماذا أقول. أنا أرغب أن أبتعد عن الدخول بالتفاصيل. قسم يكتب عن عاشوراء بطريقة أو بأخرى، ويصور وكأن عاشوراء يعني يوم عادي، وأنه هذا اليوم يوم نعم فرح فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمر ما وإلى آخره. هذا المعنى أنا سنويا أجده مكتوبا، يعني كأنها هي عبارة عن نسخ، هذه موضوعة بالرف، حاطيها بالرف أو بالدرج أو بالخزانة، سنويا تجي أيام عاشوراء يسحبها ويصور عليها، يستنسخ ويوزع بزعمه قربة إلى الله تعالى، هي نفسها سنويا تتكرر. ولعلي مرارا أنا تحدثت عن قضية الحسين عليه السلام، مراسيم أبي عبد الله، شعائر الحسين، البكاء على الحسين، زين، عن إحياء ذكر الحسين، مجالس الحسين يوم عاشوراء، تحدثت عن هذا حديثا مستفيضا، ولكن وصيتي أنه يكفي، هذه وصيتي للعامة للكافة، يكفي أننا نبقى ندور في هذه الدوامة، بعضنا يجرح الآخر، آخر الدنيا إلى أين وصلت الآن، العالم أين وصل، يعني الآن عندنا مشاكل كبرى تهم المسلمين، المفروض هذه نتكلم بيها، عندنا الآن مشاكل الشباب، عندنا مشاكل نعم الأسر، عندنا مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، خلي توجه إلى هذا يا أخي. شي يضرك شخص يصوم عاشوراء يعتقد أنه مستحب، لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال، خلي يصوم عاشوراء، هو إذا بين وبين الله يريد الأجر والثواب، أنت شي خصك منه، خلي زين. ما أعتقد موجود مسلم يصوم عاشوراء فرحا بقتل الحسين عليه السلام أبدا. نعم رواية أن الرسول صامه، هذه الرواية محل نقاش، مسألة الفرح بيوم عاشوراء لأن موسى عليه السلام نجاه الله عز وجل، هو يروي رواية، هذه رواية تخصه، لكن أنت اسأل نفسه، قل له أنت ترضى بأن تفرح في يوم فجع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قبل عاشوراء الطائف الحسين ما كان مقتولا، تفرح أنت بنجاة موسى عليه السلام، لكن لو كان رسول الله حيا يوم عاشوراء أكان يستمر عنده الفرح أم كان يحزن؟ شي جاوبك؟ ما أعتقد واحد يجرأ يقول لك راح يفرح النبي أبدا. طيب هو الرسول قبل 50 عام من شهادة الحسين سلام الله عليه، هو نفسه بكى الحسين وتحدث عن تربة كربلاء كما جاء بذلك الحديث من مختلف مصادر المسلمين، خرج على أصحابه باكيا وعيناه تفيضان من الدمع، قبل الواقعة 50 عام. طيب ما ظنك لو حضر عاشوراء، الواقعة التي يبكى عليها قبل وقوعها 50، قطعا يبكى عليها بعد بوقوعها، قطعا من باب أولى 50، وإذا صح في 50 صح في 500، المسألة تعبر الزمن، لأن هي القضية ليست قضية شخص قتل حتى تقول لأنه هذا شخص قتل وانتهى الأمر، المسألة هي مسألة أن هذه الواقعة بأهدافها المقدسة والظلامات والمصائب التي حلت فيها، طريقة القتلة، القتيل الذي قتل هو ريحانة المصطفى، هو سيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. بعدين أريد لهذه النهضة الشريفة أن تكون مشكات نور ومشعلا مقدسا يضيء الدرب للأحرار. أنا أسألك، مصيبة البشرية منذ فجر التاريخ إلى اليوم أليست مصيبتها في الظلم والظالمين والجور والجائرين؟ أليس كذلك؟ أليس هدف الإنسانية المنشود هو إقامة العدل؟ طيب الحسين صوته كان للتنديد بالظلم ولإقامة العدل، وهذا هدف مقدس يخلد، هي المسألة أنت ما تخلد شخصا بقدر ما تخلد قيما حفظت وضمنت وأمنت بذلك الدم الطاهر يوم عاشوراء. لله أي دم في كربلاء سفك لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. وهكذا نجد أن هذه الدماء الزكية أخذت أعمق الأثر. إذن للإنصاف هناك وصية لنا، ووصية أيضا لكل من يسمع هذه الكلمة ممن يرى رأيا آخر، نقول له صحيح أن الرأي الآخر محترم، ولكن ينبغي أن يطرح الرأي بطريقة غير جارحة للآخرين. عليك إذا أردت أن تطرح رأيا فاطرح رأيك بشكل لا تتحدى فيه المشاعر ولا تجرح فيه العواطف. غيرك أيضا إنسان ومسلم وعند رأي وعند أدلة حينما يحيي ذكرى عاشوراء. هذه وصيتنا له. وأما الوصية لنا فعلينا أن نتحدث عن آل البيت ونحيي شعائر آل البيت بالطريقة المحترمة الوقرة المهيبة التي لا تثير الآخرين بل تستقطبهم. أصلا هي هذه المجالس من أهدافها أنها تستقطب الناس إلى خط آل البيت عليهم السلام. لعلي استطردت كثيرا في هذه النقطة. على العموم إذن أعود إلى أصل البحث وأحاول الاختصار ثم التعريج على الختام. الآية الشريفة تقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الإسراف إذن بمفهومه العام يشمل كل هذا، ولهذا نسبه الله تعالى إلى فرعون، قال إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين بهذا المعنى. لكن هناك إسراف بالمعنى الخاص، هذا ما تحدثنا عنه بشيء من التفصيل، وهو الإسراف في الصرف. قد تصور البعض أن المقصود بالإسراف في الصرف يعني الإسراف مثلا في البذخ، الإسراف في الأكل والشرب وما شاكل. هو هذا الحقيقة التبذير مدان أكيد مرفوض شرعا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا ما يحتاج إلى مزيد بيان. لكن هناك نقاط أرغب أن أقف عندها. أولا لاحظ أنه الشريعة بها أولويات، يعني أنا إذا أريد أصنع وليمة قرب إلى الله تعالى، أصنع طعام قرب إلى الله تعالى، المفروض أن أراعي الأولويات سواء في صنع الوليمة أو في دعوة الآخرين إلى هذه الوليمة. مثلا يأتي شهر رمضان، تكثر بحمد الله الموائد الدعوات، شيء جميل هذا بالتأكيد، ولكن هنالك أحيانا كثرة بالولائم والدعوات وتقصير في مهام اجتماعية أخرى. يعني مثلا أنت إذا تقدر بدل ما تكثر الإطعام الزائد الذي كثيرا ما يفيض عن الحاجة، إذا تقدر تعفف لك أربع شباب تزوجهم هذا أقرب إلى الله تعالى، إذا تقدر تتكفل كم يتيم أقرب إلى الله. يعني يوجد ناس ما عنده مصرف لدراسته أو لعمل، رأس مال ما عنده، عنده عيال وما عنده مال يشتغل به، أو يريد يتزوج وما عنده ما يتزوج به، أو يريد يسوي عملية جراحية وحاير بروحه زين ما عنده شيء، هنا أولوية تأتي. خل الراعي الأولويات. اثنين لما تدعو أيضا صحيح ادعو أصدقائك، لكن خل يكون دعوة من هذه الدعوات خاصة رمضانية للفقراء والمساكين والمعوجين. وإذا ما وسعك أن تدعوهم فاصرف عليهم، اعطهم ليأكلوا زين ويدعوا لك بالخير والعافية، فتوجد. أو لو ثالثا طعام يصنع للعشرة ولكنه يكفي للمئة، وتخلص المائدة، وإذا بمعظم هذه السفرة بما فيها من المأكولات الشهية التي صرفت عليها الأموال الطائلة تجمع وترمى في القمامة. طيب ليش؟ ويوجد من يتضور جوعا، وهذا لا يجوز. حتما ما عندنا مراعاة للأولويات بالصرف. هذا في الطعام. في غير الطعام الكتب، قسم عنده نهمة بس يريد يطبع كتاب في ثواب والده أو والدته، يطيب تشوف هذا الكتاب نافع غير نافع، بعدين هذا الكتاب أفرض نافع لكن مكرر يعني ملايين النسخ موجودة منه، طيب ما لازم تطبع كتاب أنت نعم وتكتب عليه في ثواب المرحوم وإن كان جيدا ما لازم، إذا أمكن وكان نافعا جيد، لكن أحيانا يكون مكرورا والحال أنت تقدر في ثواب أبيك وأمك أن تتكفل عائلة محتاجة، أن تنقذ شباب من أزمة، تقضي حوائج مؤمنين، تداوي لك واحد بدواء إلى آخره. ما عندنا في الصرف أحيانا مراعاة لهذه الأولويات، ولهذا أنت تلاحظ في بعض البلدان، أنا بعض الأمثلة يعني الحقيقة أعرض عن ذكرها لحساسيتها، يعني ها في موضوع الأولويات إذا أريد أدخل توجد أشياء غاية في الحساسية، يعني أحيانا على كل حال نخليها مرة ثانية إن شاء الله زين، بس على العموم يجب أن نراعي الأولويات، ليكون إحنا نكثر من الظواهر والشكليات ولكن عندنا مشاكل اجتماعية وشبابية وأسرية وحاجات حقيقية نهملها، وأحيانا بعض الناس يهم الاسم فقط، يهم قسم أن يكون يقال فلان من المحسنين أو أنه مثلا يكون لفرد كيان معين ويتخذ وسيلة للرئاسة بنوع من الأمر والنهي، يوقف بالباب ويكون هو الآمر النائل إلى آخره، لا والشيطان يستغل هذه القضايا لإفساد النوايا لإفساد الإخلاص، لا خل الراعي أن هنالك حاجات حقيقية في المجتمع مقدمة على بعض هذه المسائل. وألفت نظركم الكريم إلى شيء، ترى هذه قضية أن يجعل الله برك في موقعه هذا توفيق عظيم ما كل أحد يتوفق إليه، كثير من الناس يتوفق يصرف لكن ما يتوفق أن يكون بره في موقعه. هذه سفانة بنت حاتم الطائي لما دعت للمصطفى صلى الله عليه وآله وقالت له لا جعل الله لك عند لئيم حاجة وجعل الله برك في موضعه أو في مواضعه، قال رسول الله آمين، رسول رأسا قال آمين، فرح بهذا الدعاء، يصرف قسم لكنه ما يضع بره في موقعه. يجي أحيان إنسان مؤمن بسيط بكل صراحة يواجه بحاجته ما أبدا يعرض عنه، عمك ما يسمع نهائيا، بس يجودوا لبعض النصابين، بعض النصابين يجون بطريق بألف طريق يجي ماذا ينتزع منه الأموال انتزاعا، هذا سوء توفيق، يأتي الإنسان المستحق المحتاج لكن بصراحة يواجهك بالقضية تعرض عنه، لكن يأتي من ينصب ويخدع بأساليب معينة وماذا ويأخذ المال ويضعه في غير موضعه. إذا ليس كل أحد يوفق لهذا المعنى. رجل من أصحاب من محبي الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة سمع بأن أحد أهل الكوفة يذهب إلى الحج، قال لعلك تمر بالمدينة، قال نعم، قال إذا مررت بسيدي جعفر بن محمد صلوات الله عليه فأبلغه من السلام وقل له إن فلان يحبك حبا جما وهو من مواليكم لكن لا زال يعاني من الرؤى المكروهة أحلام السوء، ينام ويرى أحلاما مرعبة، فما هو الحال؟ ذهب هذا الحاج وسأل الإمام سلام الله عليه، قال سله هل يدفع حق الله من ماله، هذا أو فإن أجاب، قال فإن أجابني بنعم، هو السائل كما سأل الإمام، فالأفرس سألته وقال نعم أنا أدفع، قال إذا قال نعم فسله أين يضعه فلربما وضعه في غير موضعه فيهول عليه في المنام، يهول يعني إيش؟ يعني يرى أحلاما مهولة، يرى أحلاما مرعبة. الشهادة هو واحد من الآثار لعدم وضع المال في موضعه الصحيح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله عز وجل فتح باب المغفرة، ولكن الله جعل كل شيء بشروط وأسباب. المغفرة لها أسباب. مرة الله عز وجل يغفر إذا تبت واستغفرت، هذا واحد، إذا تبت توبة نصوحة، وقد تحدثنا سابقا عنها. وثانيا، قد الله عز وجل يغفر لإنسان لم يتب عن هذا الذنب، لكن الله يغفر ليصير نعم، مثل من كأن يعمل عملا صالحا يوجب غفران الله للذنوب، كما ورد أنه من صاب شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، أن الحاج إذا قبل منه حجه غفر له. هذه أحاديث غفر له كثيرة، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، فكيف إذا كانت الحسنة ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الأسباب الشفاعة التي تحدثنا عنها قبل ليالي، فللمغفرة أسبابها، ولكن هناك شروط، هنالك حدود. إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن هو القرآن والسنة الشريفة وضع حدودا، مثلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا واحد. اثنين، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بغض علي، هذا الحديث أرغب تلتفتون لشرحه، أولا أبدأ بحب علي، قال حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. ما المقصود؟ تعال إلى الفقرة الأولى، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، يعني أنه إذا أحببت علي فافعل ما تشاء من الشيء، لا، ليس هذا المقصود قطعا، بقرينة عشرات الأدلة الأخرى التي تقول بشروطها. زين، إذن ما المقصود؟ المقصود أنه يوجد قسم من الحسنات تأكلها بعض السيئات، مثل الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الرسول يقول أن حب علي حسنة ما تأكلها سيئة أخرى، هذا المقصود، لا يقول أنه إذا أحببت عليا فافعل أي سيئة. صار واضح؟ الفقرة الثانية، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة، هذا واضح بعد، لأن بغض آل البيت يبطل العمل، البغض ها. أما قد شخص مسلم يحب آل البيت لكنه يؤمن بمدرسة ترى أن الإمام بطريقة أخرى، ذاك مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، ولكن المبغض، الكلام في من أبغضهم، هذا بإجماع المسلمين، نعم، لا يغفر الله له، لأن ولايتهم فرض ثابت بالضرورة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. إنما الآية الكريمة ماذا تقول؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والحديث الشريف الذي رواه الكنجي الشافعي في كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال صلى الله عليه وآله يا أم سلمة لو إن عبدا عبد الله تعالى 3000 عام بين الركن والمقام حتى صار كالشن البالي من كثرة العبادة، ثم لقي الله مبغضا لعلي وعترتي أكبه الله على منخريه في نار جهنم. طيب، هذا المبغض العادي، فما ظنك بمن استباح دماءهم الشريفة، بمن قتلهم، بمن سبى حرماتهم؟ أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب؟ فلا والله، ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. لقد قتلوا الحسين بحكم جور، وخالف حكمهم حكم الكتاب، هذه شريحة وبالمقابل شريحة أخرى، شريحة الأطهار الطيبين الذين نصروا آل البيت، وقفوا إلى جانبهم وفدوهم بأرواحهم. وهكذا تجد يوم عاشوراء مشهدين، تجد معسكرين، معسكر جاء لقتل آل الرسول ومعسكر جاء لنصرة آل الرسول، وهم أصحاب الحسين عليه السلام، وفيهم الصحابة الأجلاء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، ومنهم أنس بن نبيه الكاهلي، ومنهم حبيب بن مظاهر الأسدي، ومنهم مسلم بن عوسج الأسدي، وآخرون من الصحابة ومن خيار التابعين من الأنصار ومن بني هاشم، حضروا ذلك اليوم. وقال قائلهم: أبا عبد الله، لو كانت الدنيا باقية لآثرنا القتل بين يديك على البقاء فيها، فكيف والدنيا ثانية. كتب عليه السلام وهو في الطريق إلى حبيب ابن مظاهر، كتب له رسالة، الرسالة إلى أن وصلت إلى حبيب، إلى أن سار حبيب للحسين، أدرك الحسين فقد نزل كربلاء. صاحب الرواية يقول أن الحسين منذ نزل كربلاء يوم ثاني محرم نزل كئيبا مكروبا مهموما مغموما، لا ترى البسمة على شفتيه، هو ما خايف من القتل بأبي وأمي، لكن متألم لهذه الأمة، ماذا تصنع بأهل بيت نبيها، ثم متألم لما يحل ببنات رسول الله من بعده. النتيجة الحسين إنسان وعند مشاعر، وهو نعم هو قدوة الإنسانية وهو مفخرة الإنسانية، حق إذا يتألم ويهتم ويغتم. يقول: منذ نزل كان كئيبا مكروبا، لم نر عليه بسمة أو فرحا إلا يوم واحد، وهو يوم أقبل حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه على الحسين. لما شاف الحسين مقبل تهلل وجه الحسين فرحا وقال: أهذا حبيب؟ هذا حبيبنا حبيب، مرحبا بك يا حبيب. هو في الطريق كتب له رسالة من الحسين بن علي إلى الفقيه العابد حبيب بن مظاهر، هذه شهادة عظيمة من سيد الشهداء: أما بعد، فقد علمت بما حل بنا، فلا تقصر في نصرتنا والسلام. كان جالسا عند سفرة الطعام، فلما قرأها رفع يده، قام سألته زوجته: ما الخبر؟ قال: الخبر كيت وكيت، هذه رسالة من الحسين يدعوني فيها إلى نصرته وأنه قد حوصر من الأعداء. التفت إلى غلامه قال: خذ هذا الفرس واسبقني به إلى البستان الفلاني خارج الكوفة، لأن إذا يطلع بشكل يعني غير اعتيادي ربما تشك عيون السلطة ويلقى القبض عليه. فأراد التمويه على عيون الأمويين، أمر غلامه أن ينصرف بالفرس يسبق إلى بستان ما، وهو بعدين يلتحق به. فلما أمكنته الفرصة بعد ذلك التحق بالغلام، ولكن بعد أن طال عليه الانتظار وصل وإذا به يسمع الغلام وهو يقول للفرس: يا فرس، إذا لم يأتي سيدي حبيب فوالله لا أعلون ظهرك وأمضي لنصرة ابن رسول الله حتى أرزق الشهادة بين يديه. فبكى حبيب وقال: سيدي أبا عبد الله، العبيد تتمنى نصرتك، فما ظنك بالأحرار؟ وأقبل حبيب رضوان الله عليه، ورد كربلاء وتهلل وجه الحسين فرحا بقدومه، وكان أعد له راية، راية قائد الأنصار وهو زعيم أنصار الحسين عليهم السلام. من طرف الهاشميين رايتهم عند أبي الفضل عليه السلام، ومن طرف غير الهاشميين الراية كانت عند حبيب ابن مظاهر الأسدي. أقبل حبيب سلم على الحسين عليه السلام ثم جاء إلى المخيم وسلم على زينب وأخوات زينب وصاح ومن معه من أنصار الحسين: السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله، هذه سيوف فتيانكم أبوا إلا أن يغمدوها في جماجم أعدائكم، وهذه رماح غلمانكم أبوا إلا أن يركزوها في صدور من يفرق ناديكم، والله لا يصل إليكم سوء وفينا عرق يضرب. وإذا بمولاتنا زينب عليها السلام تخرج ملتحفة بملحفة أمها فاطمة بأبي وأم بيدها المحجبة بيدها المحجبة تشير إلى الحسين وتقول: الله الله بهذا الغريب، الله الله بأبي عبد الله، بهاليل بهاليل والعلي اعتلوه وارواحهم كلها بذلوه لريحانة الهادي فدوه. يا حف يا حف زينب محضره من يوم للطاغ خذوه. بقي حبيب عليه السلام إلى يوم العاشر من المحرم حيث بدأت المعركة إلى أن جاء الدور لحبيب عليه السلام، فتقدم يقاتل بين يدي الحسين عليه السلام، حمل الحملة الأولى، قتل منهم مقتل، ثم رجع إلى الحسين وهو يبكي. قال له الحسين: ما لك تبكي؟ ذكرت أهلك ومحلك؟ قال: لا والله سيدي يا أبا عبد الله، لقد استبدلت بأهلي أهلا، أنتم أهلي وبمحلي محلا. قال: إذن لم تبكي؟ قال: أبكتني هذه الواقفة بباب الخيمة. اشعدها، ما الذي تذكر حينما رآها؟ عاين الحسين وإذا بها زينب، فقال لها حبيب مولاتي زينب: كأني بك على بعير ضالع، يحدثها بما سمعه من أبيها أمير المؤمنين عن سبيها في الكوفة: كأني بك على بعير ضالع بغير غطاء ولا وطاء، وأنت تستغيثين فلا تغاثين، حملي لا وقع منه ليشيل، وهملي بقلبي من يزيل، وصوبنا قبل التضعنون وقبل على الرمضة تنامون. وهكذا تقدم مرة أخرى وقاتل قتال الأبطال حتى خر صريعا شهيدا بين يدي أبي عبد الله، فمشى إليه الحسين عليه السلام وقال: رحمك الله يا حبيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أخذ أصحاب الحسين عليهم السلام يبرزون الواحد تلو الآخر، فممن برز منهم عمرو بن جناد الأنصاري، وكان أبوه قد قتل في الحملة الأولى، فأقبل إلى الحسين قال: سيدي أبا عبد الله، هل لي من رخصة؟ قال له: بني أنت الوحيد لأمك وقد قتل أبوك في الحملة الأولى، يعني لا أريد أن أجمع على أمك مصيبتين. فبكى الغلام وقال: سيدي والله إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي. فتوقف الحسين، ركض الغلام إلى أمه، قال: أمه إن الحسين ردني، فأقبلت بولدها وهي تقول سيدي يا أبا عبد الله أتثكل بك أمك الزهراء هذا اليوم ولا أثكل بولدي؟ قال الحسين عليه السلام جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا. وأذن له الحسين فبرز يقول أميري حسين ونعم الأمين. سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير؟ له غرة مثل شمس الضحى له طلعة مثل بدر منير. قاتلهم إلى أن احتوشوا من كل جانب وأردوا صريعا رضوان الله عليه. قطعوا رأسه الشريف ورموا به نحو معسكر الحسين عليه السلام. فبينا أمه جالسة تنتظر خبر ولدها وإذا برأس ولدها بين يديها فأمسكت وهي تمسح الدم والتراب عن وتقول بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء. بيض وجهك الواحد القيوم مثل ما بيضت وجهي بحربك اليوم. أريد هناك تذكرني يجي يدوم بجنان الخلد عد جد الحسين. وهكذا تقدم الواحد بعد الآخر وكان كل من أراد البراز يقول السلام عليك أبا عبد الله أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين. والحسين يقول وعليك السلام ونحن خلفك أبلغ جدي رسول الله السلام وقل له إني تركت حسينا في الأثر. وهكذا إلى أن استشهدوا بأجمعهم. فوقف الحسين بين مصارع الشهداء وهم ما بين من صافح التراب جبينه وقطع الموت أنينه وهو ينادي يا أبطال الصفا ويل يوث الهيجا مالي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون ولكن غدر بكم ريب المنون ولكن غدر بكم الدهر الخؤون وحل بكم ريب المنون فإنا لله وإنا إليه راجعون. ينادي وين أبو فاضل عضيدي ألف وسفا يا ريحت خويا منيدي يا خويا حنيتني والويت جيدي أبا الفاضل يا من أسس الفضل. فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. تقبل منا هذا القليل ومن السادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. معسر